الشيخ الذين يقرؤون في الأشهر المسجلة هل حكمهم حكم اللي يتاجرون في القرآن أو الظاهر أنه من جنس هذا الذين يقرؤون بعوض في الأشرطة من هذا الجنس أنه لا يجوز لأنهم يقرؤون في الأشرطة من أجل أن يبيعها هؤلاء فيتجروا بها.